بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هناك يعني بعض التنبيهات في المقدمة في شرح منة الرحمن، نذكر أنفسنا وإخواننا وأخواتنا بها. أولها أن المقصود من العلم هو إصلاح النفس وتزكيتها وتحصيل زيادة الإيمان، ليس فقط معرفة المسائل والقيل والقال والشبهات والردود والمباهاة بما يحصل للإنسان من أنواع العلوم، فإن هذا علم لا ينفع، نسأل الله العافية. وكذا قناعة الإنسان لنفسه أنه عالم أو متعلم، يريد أن يسكن في نفسه تلك الحاجة بأن يقنع نفسه بذلك ولا يهتم بتهذيب النفس وإصلاحها، هذا من أخطر الآفات التي تدخل علينا بسبب عدم تحصيل الإيمان قبل العلم. حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني أوشكنا على البلوغ، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. كلام عظيم الأهمية والله. تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، تعلموا حب الله عز وجل والخوف منه وتعظيم أمره سبحانه وتعالى، وتعلموا الإيمان باليوم الآخر، وتعلموا حب النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا، وتعلموا التوكل على الله سبحانه وتعالى، تعلموا حب الملائكة، تعلموا تعظيم الكتب المنزلة، وهكذا تعلموا طلب الجنة والنجاة من النار. ثم نزل القرآن فتعلموا القرآن فازدادوا إيمانا، لأن القرآن إذا تليت آياته على المؤمنين زادتهم إيمانا. أما من يتعلم العلم قبل القرآن قبل الإيمان، يتعلم العلم وقلبه خاو من حب الله، فهذا على خطر عظيم، يمكن أن يتداركه الله برحمته إذا أخلص لله عز وجل واجتهد في إصلاح قلبه ونيته، لكن لابد أن يعلم أن المطلوب من ذلك أيضا هو الإيمان. فالمطلوب تحقيق الإيمان، نحن إنما ندرس التوحيد والعقيدة لكي نحقق الإيمان وليس لكي نعرف كيف نتكلم. قال حذيفة رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم الحديث تكملته أن الأمانة ترفع، الأمانة هنا بمعنى الإيمان، فتعلموا الإيمان ثم تعلموا الكتاب والسنة، علموا من القرآن وعلموا من السنة فازدادوا إيمانا. الغرض المقصود الأول أن يزداد الإنسان إيمانا بمعرفة الله عز وجل ومحبته سبحانه، ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ومعرفة أصول الدين وفروعه ليعمل بها المسلم وتزكو بها نفسه. فمن أخطر ما جني به على المسلمين أن أصبحت قضية العقيدة وقضية المنهج كلاما يقال، أو مسائل تعرف وتحفظ، وردود وشبهات وأقوالا وخلافا، بل وتحول الفقه إلى ذلك أيضا، أصبحت المسائل المفرعة هي غاية المتأخرين، مسائل تكون الغاية منها فقط يعني أمور نظرية، وكثير منها وأكثرها لا يعمل به مدى الحياة. لذلك ضربنا مثالا مع أنه مثال العلم فيه والعلم به مطلوب، لأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة القلة والكثرة في الماء. نضرب مثالا على مسألة الاهتمام بالعلم والعمل والموازنة بينهما، مسألة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مسألة كل من يدرس الفقه يتناول الحديث بالتصحيح أولا والتضعيف والكلام على الرواية وقدر القلتين ومقدار القلة والكثرة واعتبار التأثير وعدم التأثير ونحو ذلك. طب بنقول للإخوة عبر السنين التي عشتها كم مرة احتجت إلى تطبيق هذا الأمر؟ كم واحد جه بقى يدور على إن المية اللي قدامه دي قلتين ولا مش قلتين، وإنها متغيرة ولا مش متغيرة بالنجاسة، أن اختلط الماء بشيء من النجاسة ولم يغيره وأنت لا تدري أهو قلتين أم أكثر، وما قدر قلتين. كم واحد طبق الحديث ده في حياته؟ حد طبقه؟ احتاجت تطبيقه؟ احتاجت تطبيقه ازاي؟ عملت قلتين ازاي؟ عملت بالمتر المكعب وعرفت القلتين ازاي؟ طلع ان اللي بتقدر بتقدير تاني غير القلتين، صح كده؟ طلع ان هو بيقدر بالمتر والمكعب والسنتيمتر ان هو ما يعرفش يجيبها. انا اقصد ان العمل بهذا، مع انه ده حديث صحيح، مع ان الظاهر فيه والله اعلم انه ليس للتحديد وانه مبني على الاغلب، وانه اذا الغالب ان الماء اذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث فلا مفهوم له، يعني مش هنحتاج ندور على اقل او اكثر، بل الارجح انه ايه، انه اذا اثرت فيه نجاسة كان نجسا، واذا لم تؤثر لم يكن نجسا. مع هذه مسألة مهمة، في هناك مسائل بقى مفرعة اقل اهمية بكثير. مسألة اكل الدود الميت، يفطر ولا ما يفطرش، يوجب القضاء ولا ما يوجبش. طب هو في حد بياكل دود ميت مثلا؟ كثير من المسائل المفرعة التي نشأت بعد ذلك، نكاح مثلا امرأة ميتة في دبورها، ماذا يوجب؟ يوجب الحد ولا؟ مثل هذه المسائل التي امتلأ بها كثير من كتب الفروع أدت إلى نوع من الخلل عند طلاب العلم، وذلك أنهم شغلوا بخلاف نصوص الكتاب والسنة. يقول الأمر العملي بقى اللي هو أهم من هذه الأمور والناس لا يؤدونه، مثلا حرمة الغيبة، حرمة النميمة. كم من الناس يقع في الغيبة والنميمة كل يوم، ده وسط الملتزمين فضلا عن غير الملتزمين، والصراعات والنزاعات، الحقد والحسد، الأعمال القلبية، الأمراض القلبية المحرمة، والأعمال القلبية المهملة التي تترك ولا يهتم بها. التوازن في هذا هو الذي يعني تميز به السلف رضوان الله عليهم. عدم التوازن في هذه الأمور هو الذي وصل به الحال يعني أدى إلى حال المتأخرين، إحنا المتأخرين يعني، من يعني عدم اكتمال الشخصية الإسلامية وحصول التفاوت في العلم والعمل. وكما ذكرنا هذه بلا شك جناية على فهم الإنسان لدينه، أن يهمل القضايا التي يحتاج إليها كل يوم وينبغي أن تكون حاضرة في قلبه على الدوام، مثل قضية الخوف من الله وحده دون من سواه، أنه فعلا يخاف من الله ولا يخاف في الله لومة لائم. ومهما وقع في أمور تتكرر لنا كل يوم، كل إنسان يتعرض لمخاطر ويجد أنواع من مخاطر أعداء الله، هل قست حال الخوف في قلبك عند وجود هذا الخطر؟ وهل قلقت على أنك مثلا وجدت خوفا منهم وقلقا منهم، فضلا أن تكون تركت واجبا أو فعلت محرما بسبب الخوف من غير الله أو سبب التوكل على غير الله؟ قضية التوكل على الله وقضية الأسباب، تعلق الإنسان بالأسباب، هل يحاسب الواحد منا نفسه؟ هو دي العقيدة الصحيحة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الإيمان قرين التوكل. الإنسان لما يقعد يحسب إن أنا مطمئن علشان عندي فلوس شايلها، أو عندي وظيفة باخد منها مرتب آخر الشهر مطمئن لذلك، هو مش حرام ان يبقى عنده فلوس شايلها، ومش حرام ان يبقى عنده وظيفة ياخد منها مرتب، لكن تعلق قلبه بذلك قضية التوكل وقضية التعلق بالسبب. التفاوت فيها مين بيشغل نفسه بيها، ومين بيدور على حال القلب الذي ينبغي ان يكون هو الشغل الشاغل لنا. كذلك من اعظم القضايا اهمية قضية التأثر بالاسماء والصفات. قبل ما نعدد الفرق المنحرفة في قضية الاسماء والصفات و انحرافات الضلال فيها، نقول أعظم أهمية من ذلك، أعظم أهمية أن يتعبد الإنسان بأسماء الله وصفاته، وأن يؤدي حق كل اسم منها، ويشهد آثار هذه الأسماء والصفات في الكون كما دل عليها القرآن. القرآن يأخذ بقلبك إلى أن ترى آثار عزة الله وحكمته سبحانه وتعالى ورحمته عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ينظر إلى موقف من المواقف، يرى امرأة من السبي أخذت طفلها، ظلت تبحث عنه ثم وجدت طفلها ثم ألصقته بصدرها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فيقولون لا. فقال الله أرحم بعباده من هذه ولدها. شوف طريقة البيان، الطريقة النبوية، قول الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيتجلى لهم ربهم يضحك، فقالوا لن نعد من رب يضحك خيرا. تلاقي جو ثاني خالص غير الجو بتاع التأويل والتحريف وإرادة الثواب، أن الضحك هو إرادة الثواب، لأنه لا يجوز أن يوصف الرب عز وجل بأنه يضحك، لأن الضحك هو كذا وكذا وهو صفة نقص. مثل هذا الكلام ما خطر ببال السلف. انظر إلى طريقة القرآن وطريقة السنة، سوف تجد أمرا يختلف عن ذلك. يعني ما ده اللي بنقوله، ده قضية العقيدة هي قضية صلاح القلب في المقام الأول، قضية العلم المقصود بها ذلك. فنقول أن هذه القضايا لابد أن تكون حاضرة في قلب الإنسان على الدوام: الخوف من الله دون من سواه، التوكل على الله وحده دون من سواه، التعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته. المنهج المخالف لمنهج السلف رضوان الله عليهم أدى بنا إلى أن نهتم بأمور ليست هي الأهم في الكتاب والسنة. لذلك نقول نحن ندرس المسائل المهمة في أصول الإيمان كما بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ندرس هذه المسائل، ولكن لابد أن نعلم أن طريقة القرآن لابد أن تملأ قلوبنا، ولابد أن نهتم بقراءة القرآن مع التدبر لتحصيل العقيدة الصحيحة. نضرب مثلا آخر في قول الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. شوف طريقة القرآن التي تؤثر في القلب مباشرة. مسألتين مهمين جدا في هذه الآية: مسألة العلو والاستواء، ومسألة خلق، مسألة أن كلام الله غير مخلوق. مسألتين موجودين. بنقول إن هذا الكلام هل سيق لبيان الرد على من يقول بخلق القرآن ابتداء؟ والصحابة رضي الله عنهم لما جم فسروا هذه الآيات هي فعلا من ضمن أدلة أن القرآن غير مخلوق، لأنه قال ألاها له الخلق والأمر، أن الخلق غير ليه الأمر، والأمر الأمر الشرعي والأمر الكوني، وكلام الله عز وجل القرآن من كلامه الشرعي، فهو غير خلقه، فهو غير مخلوق. لكن ليس هذا هو الذي سيقت من أجله الآيات، إنما سيقت الآيات لبيان توحيد الربوبية، لشهود الربوبية. هذا هو المقصود الأول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الإنسان لما يقعد يتدبر في هذه المعاني وبعدين يشهد أن الله له الخلق وله الأمر، يقول والله له الخلق والأمر، هو الذي تفرد بالخلق. فكر كده، أقول اليهود ولا النصارى ولا المنافقين ولا احنا عملنا السماوات والأرض، ولا تسخير الشمس والقمر، ولا جريان الليل ورا النهار والنهار ورا الليل يطلبه حثيثا، ان الاثنين عمالين يلفوا حوالين الكرة الأرضية، حد بيعمل منهم حاجة؟ حد بيخلق شيئا من ذلك أو يأمر بشيء من ذلك ويترتب على أمره شيء؟ حد يقول الشمس استني شوية النهاردة تأخري عن الغروب؟ محدش يقدر يقول لها معاد محدد. نبي من الأنبياء دعا ربنا قال اللهم أمسكها علينا عشان تتأخر شوية، ولكن بأمر الله سبحانه وتعالى. شهود الأمر ده مع ان احنا بنبص كل يوم في أوقات الصلاة، نادر من ينتبه إليه ان الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ان انت تنتبه ان شروق الشمس النهاردة متأخرة دقيقة عن امبارح، وغروبها النهاردة متأخرة دقيقة عن امبارح. آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، قل من ينتبه له. وهو ده الإيمان في الحقيقة، وهو ده العقيدة، وثيقة الآية لبيان ذلك، وعلو الله عز وجل على عرشه دليل على عظمة والكمال، وهو عز وجل على عرشه سبحانه وتعالى. الانحراف الذي ساقه أهل البدع وعندما قالوا استوى استولى وتوهموا المعاني الناقصة وقعدوا يقيسوها بقى، يقول اللي يقولوا لو قلنا بالعلو والفوقية لاقتضى ذلك، إما أن يكون أزيد من العرش وإما أن يكون مساوي للعرش، وإما أن يكون أقل من العرش. فلو إنه أقل من العرش يبقى ما يجوز عشان ربنا أكبر، وإذا كان أكتر يبقى في حتة من ربنا ما استويتش، وإذا كان قده يبقى في مخلوق. أعوذ بالله، طريقة تفكير عقيمة مريضة أدت إلى تحريف القرآن، وأدت إلى أنه يتصور أن الله عز وجل جسم مساوٍ، وإحنا قلنا استواء يليق بعظمته، ما قلناش استواء إيه بكيفية معينة. على العرش سبحانه وتعالى الاستواء معلوم والكيف إيه مجهول. لكن أنا بتكلم على القضية أخذت الناس. طب الموضوع إن إحنا هنفضل متعلقين بالرد على أهل البدع بس، أنا قصدي من الكلام بإن إحنا ما نقفش عند إيه، عند حيز معين، وهو إننا تظل القضية هي الرد على أهل البدع، أو أن كما ذكرنا أن نقول يعني أن الآيات سيقت في مقام معين، لابد أن ننتبه لهذا السياق أولا. صحيح، نعم هو صح فعلا، لا عنده طبعا فوقية تلقائية فطرية. نعم، نقول هل هذه الآية في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر سيقت لبيان أن القرآن غير مخلوق، أم أن هذا ضمن الفوائد الفرعية للآية؟ بالتأكيد لم تكن القضية المطروحة على الصحابة رضي الله عنهم حين نزلت الآية أن يدرسوا مسألة خلق القرآن، وإن كانت دالة فعلا على أن القرآن غير مخلوق وأن الخلق غير الأمر، لكن كان المطلوب شهود ربوبية الله عز وجل، وهذا هو المقصود الأول، وأن هذه الربوبية مظاهرها واضحة في هذا الخلق الذي لا شريك لله عز وجل فيه، وكذا الأمر الشرعي والكوني. فالله وحده هو الذي يأمر فيكون ما أمر، هذا هو الأمر الكوني، والله وحده الذي له أن يأمر شرعا. زي ما انت شايف ان الكون كله بيتحرك بأمر ربنا، ما تقولش بقى احنا ما نجعه أمر ربنا. انت شايف الشمس والقمر والنجوم مسخرات بإيه؟ بأمره. يبقى انت تعمل ايه؟ يبقى انا لا يلزمني ان اخذ كلام ربنا. القضية حقيقة النزاع والصراع مع اعداء الله عز وجل حول هذه القضية، حول مرجعية الأمر لمن؟ لله عز وجل أم للناس؟ الناس من حقهم يقولوا عايزين دين ربنا ولا مش عايزين، وعايزين شر ربنا ولا مش عايزين. هي دي القضية الخطيرة، الصراع مع الغرب ومع أذنابه حول هذه القضية، إن الناس هتختار إيه؟ مختار دين ربنا. إحنا بنقول تعبير الناس أنهم يريدون شرع الله عز وجل، هذا هو دينهم، مش لأن هم لهم الحق أنهم يختاروا. أعداء الإسلام لا، هم من حقهم يختاروا، غيروها بدلوها شيلوها خالص، شيلوا الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي، طب شيلوا الألف واللام زي بعض عشان يبقى فيها إيه مصادر تانية. من هم شايفين إن الناس من حقها أنها تختار، إحنا بنقول لا، ده خبر من الناس، الناس اعتقدت دين ربنا، الناس اعتقدت دين ربنا هو عشان كده اختارته، وعشان كده بيقولوا الكلام ده. وإلا فلو إن البشر كلهم اختاروا خلاف كده ليس لهم أمر ولا يجوز لهم ذلك. واللي يشوف ان البشر من حقهم انهم يختاروا يبقى بيكذب ربنا سبحانه وتعالى، يبقى مش مؤمن بهذا الدين. دي قضيه خطيره، الا له الخلق والامر، دي انت بتشوفها في الكون كله ممتثل، فانت كمان لازم تبقى ممتثل. الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين، هي دي الربوبيه الذي التي لابد ان تشهدها. مظاهر الربوبيه مليئه في الخلق ومظاهره في الايه في الامر، وبالتالي فلا بد ان تكون ملتزما بالامر. ده معنى الايات التي سيقت من أجله، يعني المقصود من الآيات. فالله وحده الذي له أن يأمر شرعا فيلتزم الناس وتجب عليهم الطاعة، فاستحضروا هذا المعنى هو المقصود الأصلي من الآية. ألا له الخلق والأمر تبارك الله، كثر خيره، عظم خيره سبحانه وتعالى، رب العالمين، رب العالم كله، رب الخلائق كلها. لما تستحضر المعاني دي تحس إن احنا صغيرين، وإن العالم كله خاضع لله عز وجل، يقر بأن الله رب وممتثل لأمره. أنت فين بقى أيها الإنسان؟ وزجر بعدها أدعو ربكم تضرع وخفية. أنت بتدعو ربنا متضرع منكسر بناء على نظرتك دي. طريقة القرآن تختلف عن طريقة علم الكلام وما يختص بها البعض. يعني كثير من الإخوة طالبونا بدراسة يعني إيه بعض الكتب المتقدمة مثلا. الحقيقة ان اللي الواحد عايز يعني نبذل فيه المجهود فعلا في دراسة العقيدة العودة الى المنبع الصافي، وذكرنا هذا في المرة السابقة. واللي خلاني افضل ان احنا يعني نتجنب كثيرا من هذه الكتب احيانا، ومع اننا ندرسها كذلك ونراغب طلبة العلم في دراستها، الا ان كثير منها فعلا شغل بقضية زمانه من مسائل كلامية، نقعد ندوخ فيها والله بندوخ في شرحها بندوخ في فهمها الأول. تقرأ الآية تفهمها على طول وسهلة جدا، محتاج فيها كلمتين ثلاثة ومعرفة ما قاله السلف وتستريح راحة عظيمة، ومن أول الشيخ رضوان لغاية أصغر واحد هيفهم وهيرق قلبه لما يسمع الآية ويسمع ليه الحديث. وهذا أمر لا شك فيه، بنقول بنسمع الآية غير لما نقعد نتكلم في الايه في الحد والمحدود والردود على قلب ده. طريقة فعلا أخذت جانبا فيه انحراف عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لذلك نقول استحضار هذا المعنى هو المقصود الأصلي من الآية. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الواحد لما يعدي على الآية مش عايز يخلصها، عايز يرجع لها تاني، بحيث انه عايز يقراها تاني. والقرآن فعلا هو كذلك، ويقرا المسائل بتاعه علم الكلام ولو من اهل السنه للرد عليه يقول هتخلص امتى بقى، قربت تخلص ولا خلاص خلصنا الحمد لله انها خلصت ونحو ذلك، لان فعلا الطريقه مختلفه. تامل الكلام وتدبر القضايا العظيمه الاهميه فيه تجد اثرا مختلفا تماما في نفسك. والانسان عندما يدرس قضايا العقيده او حتى قضايا الفقه على طريقه الكتاب والسنه يجد اثرا يخالف تماما دراستها على طريقة علم الكلام في العقيدة أو على طريقة المتأخرين من الباحثين في الفروع. يعني زي ما قلنا قبل كده حكم الظهار كيف تناوله القرآن؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قبل ما يبدأ في بيان حكم الظهار كان هناك إيه؟ ترسيخ لمعاني الإيمان، ترسيخ لمعاني العقيدة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ترسيخ معنى عبودية الشكوى إلى الله عز وجل، تأكيد شمول سمع الله عز وجل، واسع سمعه الأصوات، إن الله سميع بصير، ثم بيان الظلم الذي وقع فيه أهل الجاهلية وتسرب إلى بعض أهل الإسلام الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. قبل ما بيان ان الكفارة ازاي والحكم ازاي في بيان القضية الاخلاقية والسلوكية، الزور ما تقولوش، الكذب، الاخلاق والسلوك. الامر ده تدرس الظهار في كتاب فقه مش هتلاقي الموضوع، مش هتلاقي الموضوع كده، لان هو الدرس بطريقة. مش معنى ذلك ان احنا هنلغي الكتب دي، بس بنقول انها ما تكفيش لوحدها، عشان كده القرآن محتاجينه وعشان كده السنة محتاجينها. وهتلاقي ان السنة عليها نور كما ان القرآن هو نور، السنة والقرآن نور. لذلك نقول لذا نجد علم المتقدمين رغم قلة ما صنفوه من كتب بالنسبة للمتأخرين لا يقارن بعلم المتأخرين. هذا الباب وهو معروف معرفة مقصود هذا العلم، هذا العلم وكل العلوم مهم جدا، لا لكي نحصل مسائل نرد بها على المخالفين. الإخوة عايزين يسمعهم عشان نعرف نرد ازاي على اللي بيخالفنا، وازاي نفند شبهتهم، وازاي ونأخذ في الأخذ والرد ما أخذا طويلا. نقول بل أهم ثمرات العلم إصلاح القلوب وإصلاح الأعمال وإصلاح سلوك الإنسان. نقول إن المنهج السلفي ليس مجرد منهج فكري أو ثقافي ولا مجرد القدرة على القول والكلام، بل هو منهج متكامل في العقيدة والعمل والعبادة والسلوك والأخلاق والدعوة إلى الله عز وجل، منهج يتحرك به الإنسان في كل أجزاء حياته. وليس أن يلتزم الإنسان في باب واحد بطريقة السلف فحسب، قد يحفظ الإنسان مثلا المسائل الاعتقادية حفظا جيدا ويحسن إجابة عنها أحسن إجابة، تسأله يكون تمام، يمتحنه يجاوب، ولكنه في جانب السلوك والأخلاق لا يلتزم بما شرع الله فيغتاب وينم ويكذب ويخون الأمانة ويغش في معاملاته ولا في بوعده، يسب ويلعن وبيتكلم في العقيدة كويس، يبقى ده مؤمن؟ مش هيكون هو المؤمن، لا يدخل الجنة نمام. والعبرة انما اكون احسن مسائل الرد على اهل البدعة وابهدل الصوفية والشيعة وانا مغتاب نمام، طب نفعني ايه بقى؟ مش هو ده؟ لذلك هل هذا الشخص الذي يغتاب وينم ويكذب ويسب ويلعن ويخون ويغش، هل هذا هو المتبع حقا للسلف؟ كلا، لا يمكن ان يكون هو ابدا. لن يكون هو الشخص الذي نريد بناءه في أنفسنا وفي غيرنا ممن حولنا من الناس رجالا ونساء. يعني مطلوب عمل بنائي، بناء الإنسان من الداخل، بناء الشخصية المسلمة المؤمنة المحسنة. حديث جبريل أمام أعيننا كما ذكرنا هو فهرس الإسلام الذي وضعه وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. فنريد أن نبني هذا في داخلنا، ونريد أن في من حولنا، في أولادنا، في أسرتنا، في إخواننا، في اللي بندعوهم إلى الله عز وجل. وعلى قدر البناء الداخلي ده، على قدر ثقل ميزان الأمة ككل، الأمة بيخف ميزانها بسبب خفة الإيمان في القلوب المختلفة. لذلك نقول لن يكون هذا الشخص الخائن الكذاب النمام هو الذي نريد بناءه في أنفسنا وفي غيرنا وممن حولنا من الناس، ولن يكون، بل ستكون النتيجة حتما الفشل الذريع. أن يحسن الإنسان المسائل المختلفة ولكن لا يحسن أن يتقي الله، يحسن المسائل المختلف فيها ولكن لا يحسن أن يتقي الله، ولا يحسن أن يعرف ربه عز وجل. هذه مقدمة في أن مسائل العلم ليس الغرض منها تحصيل قيل وقال، إنما المقصود الأصلي إصلاح قلب الإنسان. معلوم أن كتاب يعني منة الرحمن والكتاب الأصلي الغرض منه كان تحديد معالم المنهج السلفي في العقيدة والعمل والسلوك كنوع من التسهيل لطالب العلم، وكان الاهتمام بهذه المسائل التي تطرح لأنها علامات بارزة على طريق أهل السنة. أولا لأنها أهم وأعظم المسائل المبنية على أدلة الكتاب والسنة. من أين أخذت هذه الأهمية؟ أخذت من حديث جبريل. يعني ليه قلنا الإيمان، التوحيد وأصول الإيمان، الإيمان بالأسماء والصفات، الإيمان بالربوبية والألوهية والحكم أنزل الله والولاء والبراء، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيري وشري؟ لأن جبريل جاء يعلم الأمة دينها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. حدد النقاط الأساسية التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون على علم وعمل بها، مع تفصيل في بعض القضايا. احنا بنقول الحديث في إجمال جمع الدين كله، ولا شك أنه لا يمكن أن الدين كله تأخذه في إيه؟ في صفحة واحدة، ولكن نريد تفصيل هذه القضايا بالإضافة إلى قضايا أصبحت علامات مميزة لأهل السنة، تعرف بها السني من البدعي، تعرف منها السلفي من خلفه، مع تفصيل في بعض القضايا كمسألة الإيمان بالله وما تضمنه من الإيمان بأسمائه وصفاته وتوحيد الربوبية والألوهية. ويدخل في ذلك الإيمان بأن الله وحده له الحكم والتشريع، وأن أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وما تفرع من أصول الإيمان الستة التي أصبحت قضايا ذات أهمية عظيمة، وقضايا الإيمان والكفر، وقضايا الاعتقاد في الصحابة وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقضايا الخلافة والإمامة. هذه المسائل في مجموعها تشكل أساسا معالم المنهج السلفي في أمر الاعتقاد. في الكلام على أصول الإيمان، الركن الأول هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأول ما يلزم المؤمن في إيمانه بالله سبحانه وتعالى الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. النقطة الأولى التي نتكلم عنها أهمية الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، نقرأ المتن أولا ونشرحه بعد ذلك. معرفة الله عز وجل أصل الدين وركن التوحيد وأول الواجبات. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، في رواية البخاري إلى أن يوحدوا الله. فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموالهم. الحديث صدر به البخاري كتاب التوحيد من صحيحه. هذا الحديث يدلنا على أمر عظيم الأهمية، أن من لم يوحد الله عز وجل لم يعرف الله، لأنه قال فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. إذن من لم يوحد الله، من لم يعبد الله وحده، لم يعرف الله حتى ولو كان من أهل الكتاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر معاذا أنه يقدم على قوم من أهل الكتاب، ونحن نجزم ونعلم أن أهل الكتاب كانوا يقرون بوجود الله ووجود الملائكة والرسل والكتب، وسموا أهل الكتاب لأجل إقرارهم في الجملة بالكتب والرسل، ويقرون في الجملة باليوم الآخر، ومع ذلك قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف الله، كما دل القرآن على ذلك. القرآن دل على أنهم غير مؤمنين، قال عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فسماهم غير مؤمنين، دل ذلك على أن الإيمان أوسع من مجرد الإقرار بالوجود. الإيمان أعظم من مجرد أن يقر بوجود الله. هذه المسألة من أخطر المسائل، لأن كثيرا جدا من الناس يظن أن كل من أقر بوجود الله فهو مؤمن بالله، ولذلك قد يفرق بناء على ذلك يقول هؤلاء مؤمنين وليسوا مسلمين، وهذا من أضل الضلال، لأن كل مؤمن فهو مسلم. يمكن أن يكون مسلما ليس بمؤمن، لأن الإيمان أعمال في القلب وأحوال، ويعني قول وعمل بالإضافة إلى الأعمال الباطنة الأعمال الظاهرة، فقد يكون مقصرا كمسلمة الأعراب، أو قد يكون منافقا، لكن أن يكون مؤمنا غير مسلم لا يمكن أن يوجد. فهذا الحديث دل على أن من لم يوحد الله لم يعرف الله، فالواجب أن يعرف الإنسان ربه تعالى ويوحده، وذلك بمعرفة ما له من الأسماء والصفات، لأن القضية الخطيرة التي بيننا وبين هؤلاء أهل الكتاب هي فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته كما سيأتي بيان. فهذا دليل على أن هذا هو ركن التوحيد، معرفة الله أول الواجبات على المكلفين، لأنه بودئ به قبل الصلاة. الرسل بعثوا لكي يعرفوا الناس ربهم، ولذا كان ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفهم بالله وبعبادته. هذا الحديث صدر به البخاري كتاب التوحيد من صحيحه، وهو دليل على أن هذا أول واجب على المكلف. وآية الصفات لها فضل خاص، كما في صحيح مسلم أن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، وكلها أسماء وصفات. هذا الحديث حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم، هنيئا لك بالعلم. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجتهد أبي في معرفة أي آية أعظم، وهذا إنما عرفه أبي بالاجتهاد في ما تضمنته الآية بالمقارنة إلى آيات الأخرى، فرأى أن آية الكرسي التي تتضمن 10 جمل كلها في معرفة الله وأسمائه وصفاته وإلهيته عز وجل وربوبيته وعلمه وعظمته، كلها في أسماء الله وصفاته، عرف أن هذه أعظم، فقال ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام عليه والله ليهنك العلم أبا المنذر. هنأه النبي صلى الله عليه وسلم على العلم، لأنه علم أن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، وكل هذه الآية أسماء وصفات. هذا حديث صحيح يدل على أن الآيات التي ذكرت فيها أسماء الله وصفاته وأفعاله هي أعظم الآيات، بالإضافة إلى أن ختم معظم الآيات، كثير جدا من آيات القرآن مختومة بذكر الأسماء والصفات. القضية الأولى التي يجب أن نهتم بها وأن ننشغل بها ونعلمها. أيضا حب الآيات والسور المتضمنة للأسماء والصفات سبب لدخول الجنة، كما في البخاري حديث الصحابي الذي كان في سرية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. وفي حديث آخر حبك إياها أدخلك الجنة، هذا رواه الترمذي، حبك إياها أدخلك الجنة. ولا شك أن ذكر حب الله سبحانه وتعالى لأنه أحب صفة الرحمن، أحب السورة التي فيها صفة الرحمن، كان حبه لقوله الله أحد كلها أسماء وصفات لله عز وجل، وقد صرح الصحابي أنها صفة الرحمن من أسباب حب الله له. وقد علمنا أن قوله الله أحد تعدل ثلث القرآن، حديث رواه مسلم أيضا، وذلك لأنها محض ذكر توحيد الله عز وجل. ولقد أمرنا الله عز وجل بدعائه للأسماء والصفات، هذا أمر آخر، كل ذلك يدل على أهمية الإيمان بالأسماء والصفات. الأمر الأول كما ذكرنا أنه أول ما يؤمر به المكلف أن يعرف الله، أن الآيات المتضمنة الأسماء والصفات أعظم الآيات، أن حب هذه الآيات والسور سبب لدخول الجنة وسبب لحب الله عز وجل، أن الله أمرنا أن ندعوه بأسمائه وصفاته، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فقوله يلحدون في أسمائه أي يميلون وينحرفون. الأصل في هذا الباب عندما نجد من يلحد الإعراض، من ألحد ومال ينبغي أن نتركه ونبتعد عنه ونقتصر في الرد عليه مقدار الضرورة والحاجة. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يبقى الموضوع مش ان احنا عشان كده بنؤكد ان ايه، ان الدعاء والاهتمام باحوال القلب المتعلق بالاسماء والصفات هو الامر المأمور به، والاخرين نعمل ايه معهم، نخوض معهم ولا نعتزلهم نفارقهم كما ذكرنا قدر الحاجة. لو واحد بقى مريض هنجيب له الدواء ولو كان مر، ولكن الاصل انه لابد ان ناخذ الغذاء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالأصل الإعراض عمن ألحد، لأن ترك الخوض مع هؤلاء ومنهج أهل السنة والسلف الصالح رضوان الله عليهم، الانخراط معهم يشغل القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بيان أهمية الأسماء والصفات إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، ومعنى أحصاها حفظها وأطاقها وتعبد لله عز وجل بها، المعاني الثلاثة التي وردت في تفسير هذا الحديث. ورد الإحصاء بمعنى الحفظ، بعض العلماء قال أن أحصاها بمعنى حفظها، لكن لا شك أن من حفظ الألفاظ ولم يقم بحقها في العبادة لم يكن ذلك هو الإحصاء المقتضي لدخول الجنة. يعني الناس اللي عمالين يغنوا في الافراح باسماء الحسنى هم دول اللي احصوا الاسماء الحسنى؟ لا، ليسوا كذلك، ليس مجرد ان هو يعدها عدا وكم من انسان يسردها من حفظه، ولكن لم يقم بحق الله عز وجل فيها، فلذلك لم يقل من حفظها وانما قال من احصاها. فلابد ان يقوم بما امر الله عز وجل به في شأنها، وهي ادعوه بها، يتعبد لله بها. لو انه تعبد بكل اسم منها هو الذي يدخل الجنة، يحصيها لكي يحفظها، يعني لكي يتعبد لله بها ويدعو الله عز وجل بها، وهذا هو معنى اطاقها، اي اطاق القيام بحق كل منها بدعاء الرب سبحانه وتعالى به. هذه اول اهم امر، ان يدعو الله عز وجل باسمائه وصفاته، يقول اللهم نسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له مثلا، وبشهود آثار هذا الاسم في الوجود، أن يشهد آثار اسم الحكيم، اسم العليم، اسم الرحمن الرحيم، اسم الرحمن الرحيم، اسم الملك، اسم الرب، رب العالمين، يشهد آثار هذا ويتأمل سوف يجد آثارا كثيرة جدا في الكون في كل موطن يقف فيه، في كل موطن من حياته. زي ما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم مر على امرأة طرحت أخذت ولدها وضمته إلى صدره، فقال الله أرحم بهذه من عباده بولده، عشان يرشدهم. لما تنظر إلى عصفور يطعم فرخه فتشعر بأن هذه الرحمة من الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلب هذا العصفور، أثر من أثر اتصاف الله عز وجل بأنه الرحمن الرحيم. وأن هذه الرحمات بين الأمهات والأبناء وبين الآباء والأبناء وبين جميع الخلق كلها من الرحمة المخلوقة الواحدة التي هي من 99 رحمة، فكيف بصفة الله التي هو متصف بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جعل الرحمة 100 رحمة، فأنزل واحدة منها فبها تترحم الخلائق، وبها ترفع الدابة حافرها عن ولدها، وادخر 99 ليوم القيامة. فلما تنظر بأن كل الخلق من أول خلق الخلق إلى نهايتهم كل دول آثار من آثار رحمة واحدة، وفي 99 يوم القيامة ودي كلها الرحمات الايه المخلوقة، فكيف بصفة الله التي هي هو متصف بها قائمة به عز وجل؟ فتستحضر آثار الأسماء الحسنى في الوجود، تستحضر عظمة الله وتستحضر قدرته، لأن كل اسم يدل على العظمة، وكذلك تستحضر آثار القدرة، تستحضر إحاطة العلم بالأوائل والأواخر والظواهر والبواطن، يترتب على ذلك عبادات مراقبة الله عز وجل بناء على ذلك، تستحضر أن الله واسع سمعه الأصوات فيراقب كلامه لله عز وجل، لما تعرف أن كل كلمة تنطق بها قد وسع سمع الله عز وجل صوتك وصوت غيرك فتراقب لله عز وجل، تستحضر أن الله قد أحاط بصره بالخلق جميعا فهو راك في كل لحظة فتراقبه لله عز وجل، فتراقبه سبحانه وتعالى في كل أمورك وتجعل كل أعمالك خالصة له. يعني الرياء إزاي نقاوم الرياء؟ باستحضار أن الله بصير، باستحضار أن الله يراك. تطلب رؤية الله ولا تطلب رؤية العبد؟ لو استحضر رؤية الله والله لا بد وأن ينشغل عن رؤية العباد وعن طلب رؤية العباد. يعني قضية الإخلاص، قضية المراقبة، قضية الإحسان مبنية على أن تعلم أن الله يراك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إيه اللي يوصلك أن أنت تعبد الله كأنك تراه؟ أن تستشعر أن الله يراك، أن الله قد أحاط بصره بجميع خلقه. فالتعبد يكون بالإطاقة، الإطاقة معناها معرفة المعنى، استحضاره في القلب، استحضار الآثار في الكون، القيام بحق هذا الاسم في العبادة. يبقى يعني إيه الإطاقة؟ معرفة المعنى، ولابد أن تفهم المعنى أولا، تستحضر المعنى في القلب وتعظم الله عز وجل به، تستحضر الآثار في الكون، تقوم بحق هذا الاسم في العبادة بمراقبة الله وفعل ما أمرنا به تجاه الاسم. كما إذا علمت أن الله هو الرزاق تجاه هذا الاسم ما أمرنا به، فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له. طلبت منه الرزق واحدة، لم تخف أن يمنعك أحد رزق الله، أنت آمنت أن الله هو الرزاق، يبقى مش الوظيفة اللي بترزقني، يبقى مش المدير اللي بيرزقني، يبقى مش صاحب العمل اللي بيرزقني، يبقى مش هطلب الرزق بمراءة الناس بمداهنة الخلق، يبقى مش هطلب الرزق الحرام لأني أعلم أن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى. لم تطلب هذا الرزق بالحرام، كل دي متعلقة باسم الرزاق، إنما تطلبه بما أحل الله عز وجل وتجمل في الطلب، تطلب طلبا جميلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها. إيه النتيجة؟ فاتقوا الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اطلب طلبا إيه جميلا. قال خذوا ما حل ودعوا ما حرم، ده مبني على العقيدة دي، على عقيدة إن في رزق مكتوب، الله والرزاق كتبه لك الرزق، لن تموت حتى تستوفي رزقك، فتتعامل بمقتضى ذلك فأن تطلب طلبا جميلا. ولم تنفق عمرك كله في طلب الرزق، ما هو ده الطلب الجميل، مش الطلب الجميل إننا تبقى حياتي كلها في طلب الرزق الدنيوي وما لكش رزق أخروي خالص، ليس هذا هو المطلوب، لأنه ليس هو الغاية المقصودة. لماذا؟ لأن الله هو الرزاق. وهكذا فالتعبد بأسماء الله وصفاته يكون على مرتبتين، شهود الآثار، آثار الأسماء والصفات، وأن تعاملك